الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى الذي قام باختصاره الشيخ متشاكر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القدر من السورة هو الذي سبق ذكر ما في هذا المختصر من كلام ابن كثير عليه. ثم قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب هذا هو الوصف الأول الذي وصف الله به عباده المتقين الذين لهم هدى في القرآن فيه هدى للمتقين. ثم ذكر الله تعالى هذه الصفة الأولى له فقال الذين يؤمنون بالغيب. قال عن عبد الله قال الإيمان التصديق. هنا يشرح معنى الإيمان الذين يؤمنون بالغيب الإيمان التصديق. وقال ابن عباس يؤمنون يصدقون. وقال الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. أريد أن أقول إن الإيمان إذا ذكر مع العمل كما سيذكره ابن كثير يراد به التصديق. إذا ذكر مع العمل يراد به التصديق. وإذا ذكر هكذا مطلقا فإنه كما سيأتي بعد يدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل هكذا. طيب إذن قال يؤمنون ثم قال يؤمنون يخشون. الذين يؤمنون بالغيب يخشون. الخشية أثر التصديق. الخشية أثر التصديق. إذا صدق الإنسان كما ينبغي خشية يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. لكن ها هنا إنما يعني به في قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني به التصديق بالغيب. التصديق والتصديق بالغيب تترتب عليه آثاره. التصديق بالغيب تترتب عليه آثاره. قال وقد تدخل الخشية في معنى الإيمان. وقد تدخل الخشية اللي هي الخوف في معنى هي آثاره. إذا آمن الإنسان بالله وعرف له قدره ألا يخشاه؟ يخشاه. إذا لم يخشاه فما فائدة التصديق الخالي عن الخشية منه والخوف؟ فالخشية آثار الإيمان وآثار التصديق. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. الخشية عمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت يعني هو هذا ابن كثير أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. على التصديق المحض. لكن هذا إذا ذكر مع العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال الله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، إذا استعمل الإيمان مقرونا مع الأعمال فإنه يراد به التصديق، كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا، إذا قلت مؤمن، قلت المؤمنون، ما المقصود بالمؤمنين؟ مصدقون بقلوبهم، القائلون ذلك بألسنتهم، العاملون ذلك، العاملون بجوارحهم. فأما إذا أطلق، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا، معنى أهل السنة مجمعون على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان عنده، وليس قولا مجردا من غير اعتقاد، هذا ليس إيمان، فلا بد من الثلاثة. قال وغير واحد إجماعا، معنى ذكروه إجماعا، ذكروا إجماعا ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، معروف هذا عند أهل السنة، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية، نعرف بأن الخشية عمل يعني تترتب على الإيمان، كقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، قد يكون المقصود يخشون ربهم بالغيب معنى يخشونه في حالة الغيب، عندما يكون الإنسان منفردا ليس في جماعة، هذا المقصود بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم، خشية خلاصة الإيمان والعلم الخشية، لأن الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما المقصود بالعلماء؟ علماء الجغرافيا، تاريخ، فيزياء، كيمياء، الطب، فلك، العلماء بالله، حتى وإن جاء هذا في سياق ذكر أشياء من علوم الدنيا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الناس قال العلماء هذو علماء الطبيعة، نعم إذا كانوا علماء الطبيعة وعالمين بالله ومؤمنون بالله هذو يدخلوا في العلم، لأن كل مؤمن عالم، وإن تفاوت المسلمون في العلم كل مؤمن عالم، تعرف الصلاة واجبة ولا لا؟ تشهد أن لا إله إلا الله ولا؟ عندك علم، ولهذا يجب عليك أن تبلغ. فإذا كان هؤلاء العالمون بهذه الأمور التي ذكرت مؤمنون يدخلون بدرجة أو بأخرى فاش في العلماء ويخشون الله، أما إذا علوم مجردة كما دخلهم في الحساب هنا إنما يخشى الله من عباد العلماء، إنما العالم من يخشى الله. احنا في ديننا مش العلم برك، الآن أجهزة راهي ربما تخبئ من المعلومات أكثر من ذاكرتك، لكن تلك الأجهزة صماء بكماء عمياء. قال سبحانه كلمة عظيمة، واش قال هنا؟ قال والخشية، اسمع ذي مليح واحفظها مليح وطبقها في حياتك، والخشية خلاصة الإيمان والعلم. ما أعظم هذه الكلمة، الخشية خلاصة الإيمان والعلم. كما قال إنما يخشى الله من عباد العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة. هذه عظيمة. المؤمن المؤمن يعيش عالما حسيا يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه ويذوقه ويشمه ويلمسه، هذا عالم حسي قاع الناس يعرفه. لكن هناك ما لا يدركه بصرك ولا سمعك ولا ذوقك ولا شمك، غائب عنك، فأنت واسع الأفق تؤمن بالغيب. ولكن هذا الغيب الذي تؤمن به ويجب عليك الإيمان به هو ما أخبرك به الله ورسوله، فأفقك واسع، أنت لست مسجونا في حواسك، عظيمة أفقك واسع. هذه الأمور اللي تجيك من المخترعات والله أنت يعني ليس من شأنك أنك تعترض عليها وتقول ما يش ممكن حيث ثبت، لأن علوم الناس. لكن هناك غيب لا يعلم، هناك أمور ربما تكون غيبا قبل مدة، ثم الناس ما لهم يصلون إلى معرفتها، لكن هناك غيوب لا تدرك، فأنت مطالب بالإيمان بهذه الغيوب التي لا تدرك. وإنما جاءك الخبر بها من ربك فأنت تؤمن بها، لكن أخبرك بها الصادق، أخبرك بها. هذه أول صيفة ذكرها ربي للمتقين، يؤمنون. ومن الغيب صفات مولاك، من الغيب صفات مولاك، فإذا جاءتك صفة عن مولاك في كتاب ربك وفي سنة نبيك فآمن بها، عقلك لا يحيط بها، لا يدرك كنهها، لا يعرف كيفها، لكن الله أخبرك بها. علاش تدخل عقلك أنت في هذه الصفة وتقول أودي هذه ما. ربنا لا يضحك، نعرف ربنا لا يجيء، لأنك مسجون، مش أنت بطبيعة الحال، لأن هذا الذي يرد هذه الصفات أو يؤولها هو مسجون حس، يريد أن يقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، وهذا خطأ فادح وقعت فيه بعض فرق المسلمين. فما لم تصل إليه عقولهم أولوه بما يتفق مع ما يعرفون، وهذه مصيبة عظمى. ولذلك الذي يرد الغيب هذا ليس مؤمنا، الذي يؤول بعض الصفات تحت زعم التنزيه هذا ناقص الإيمان بالغيب وربه. ليه؟ لأنه حكم عقله فيما لا ينبغي أن يحكم فيه العقل. بل إن بعض فرق المسلمين قالوا لا نحتج بالنصوص من الكتاب والسنة على العقائد في الإلهيات وفي النبوات. لماذا أيها الإخوان؟ قال لأن النصوص لا تفيد إلا الظن، والعقاديات ينبغي أن يعتمد فيها على اليقين. ما يقينكم يا إخواني؟ قال العقل. لماذا اختلفتم إذا كان عقلكم يقينيا؟ فأنتم قد اختلفتم في هذا الذي تزعمونه يقينا، واليقين لا يختلف فيه. إذا كنت تريد أن تحاج أو تجادل غير المسلم غير المقر بالنبوات فحاجه بالعقل، أما إذا كنت تتكلم مع المسلمين لتعلمهم عقائدهم فاحذر أن تدخل فلسفة اليونان أو منطق الناس أو علم الكلام في العقائد، فإنك بهذا ناقص الإيمان بالغيب. نحن لا نكفر الناس ولكن نعتقد بأن هذه بدعة، تأويل الصفات بدعة، ما كانت في عهد الصحابة ولا في عهد من تلاهم. ثم أدخلت الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في العقائد فصارت العقائد جافة يابسة لا روح فيها، بل صارت رسوما وكلاما لا يحيي القلوب. لهذا المؤمن يؤمن بالغيب، الصحابة ما خاضوا في هذا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبسط الأمور. كيف لم يعلم هذا؟ رأيت بعض أهل العلم قال ما كانش عندهم الوقت باش يفكروا باش يستعملوا عقولهم في العقائد. يا سعادتهم لأنهم لم يضيعوا وقتهم في الخرافات وفي الأباطيل، هذا توفيق من الله لهم حيث عصمهم أن يمضوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته. ما الذي توصل إليه المتكلمون والمناطقة والفلاسفة في معرفة الله؟ ما الذي حصدوه غير الخيبة والندامة والضياع وتكثير الكلام؟ وأنا إنما وقفت هذه الوقفة هنا لأن هناك هجمة على عقيدة السلف في المدة الأخيرة من الناس، حتى بعضهم كفر، حتى بعضهم كفر ويتهم الناس بأنهم مجسمة. كلا، مجسمة وهم يقولون لك نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. أنا لا أعرف الكيف، ما الذي يزعجك؟ إذا كانت هذه العقيدة جئت بها من عنديتي ولم يكن عليها سلفنا ووجدتهم خاضوا كما تخوض أنت فحاسبني، أما إن كانوا أمسكوا فأمسك أنت واسكت. إذن يؤمنون بالغيب، ومع الأسف هجمة كبيرة مانيش عارف علاش. ذو اليمن الصمت إلى شخصين آلمني هذا كثير. ينتقد أحد المتصوفة الغلاة، أنا قلت يريد أن يصوب له خطأ في ما هو عليه، فإذا به يلومه لأنه لم يكفر من أثبت لله ما أثبته لنفسه. هو لا يلومه على غلوه في التصوف، لا، هذاك المتصوف امتنع من تكفير الناس الذين هم على عقيدة السلف، فلما لم يكفرهم لامه ووبخه. أنا ظننت أنه سيلومه على غلوه بالتصوف، ففوجئت بلومه وتوبيخه وتقريعه على كونه لم يكفر الناس. هذا اللي يقول لك راه الناس يكفروا، فهمت كيف؟ إذن يؤمنون بالغيب. اعذروني، يعني كانت المقام مناسب، لو لم يكن المقام مناسب ما خرجت بكم بهذه الدقائق التي أخذتها من تخصيص الحصة للسردي. طيب، وإيش قال هنا؟ قال خلاصة الإيمان والعلم، يعني الخشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال الله تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقال إذا جاءك المنافقون، معناه الغيب، ما يؤمنون بالغيب الغائب عنك لأنه لا تصل حواسك، وإما أنهم يؤمنون بالغيب إذا كانوا بينهم وبين ربهم، فهم يؤمنون بالغيب وليس غير في مجامع الناس ومجالسهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، لأنه يؤمنون في حال الغيب، وهذا في المعاصي أيضا، وهو أن الإنسان قد يلتزم الحق ولا يعصي الله في ملأ من الناس، ولكنه إذا خلا بمحارم الناس انتهكها، وهذا قد يأتي يوم القيامة له أمثال الجبال من الحسنات فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. وأما الغيب ما هو هنا؟ واضح، نقولنا بأنه ما غاب عنك من الملائكة، من الأخبار التي أخبرك بها القرآن، وهو أن هناك كتب نزلت ورسولا بعثوا، هناك جنة، هناك نار، هناك صراط، هناك مما لا يبلغه عقلك ولا سبيل إليك إلى معرفته إلا بها. قال وأما الغيب الذي المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، عبارات مختلفة ولكن معناها واحد وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة، أو تؤمنوا بهذا وتؤمنوا بصفاته، الصفات أو لا، ربنا موجود ولكن هذه الصفة اللي ذكرها هنا لا لا، ليس عاليا على عباده، لا ليس في السماء، السماء اللي يتكلموا عليها ولا في الحديث ليست المخلوقة، كل علو سماء وخارج بائن من خلقه، فأنت تؤمن بهذا ولا تؤمن بهذا. طيب قال ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث فهذا غيب كله، وكذا قال قتادة وعن ابن عباس بالغيب بما جاء منه، يعني من الله، كل ما جاء من الله وعلى لسان نبيه. فإذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غيب، سواء أكان في الآخرة ولا حتى في الدنيا من أشراط الساعة وغير ذلك، كله غيب، الحديث جاء خلاص. وأنا قلت لكم بأن بعض الفرق الإسلامية قالوا لا لا لا، الحديث الصحيح لا نعتمد عليه في العقائد، ليه؟ العقل، أعطوا للعقل واحد المنزلة يعني فوق الوحي، الفكر فوق الذكر عندهم، وأهل السنة عندهم وش؟ الذكر فوق الفكر. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى هو نفسه يصرح بأن العقائد تؤخذ من النصوص، ويلوم ويثرب على من اعتمد الجوهر والعرض في إثبات وجود الله تبارك وتعالى هو نفسه، ولكن القوم كما ذكرناه مرارا تمسكوا بما كان عليه في مرحلة ما ثم غالوا في ذلك وخرجوا عن الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى ورسوله. إذن قال وقال زر الغيب القرآن، وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب، آمن بالله خلاص كل ما جاء من عنده يصدقه، لأن بداية الإيمان الإيمان بالله، أصل الإيمان الإيمان بالله، فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم بالغيب بالقدر، لا بأس، كلها كلمات، هذه بعضهم ذكر مفردات اقتصر على البعض، فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبقوا به، فقال قال عبد الله إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغير. ما معنى هذا الكلام؟ إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، وش معنى؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بكونه رسول ما كانش غيب، كيف لم يكن غيبا؟ لأن معجزته معه، انشق يلقى مر دير كذا صنع كذا تكثير الطعام، أمور كثيرة حصلت، حنين الجذعي، معجزات كثيرة ربما تعد بالمئات، فلم يكن إيمان بالغيب، الغيب ما غاب عنك، هذا معنى. مش قال إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي رواه سعيد بن منصور وأبو حاتم المفروض وأبو حاتم وابن مردوية والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا، ممن؟ من الصحابة، أسلمنا معك وجاهدنا معك وحق له أن يعتد، وشكون يسال أنا بس عليه ما راش يفتخر، وإن افتخر بهذا فلا حرج. ها وجاهدنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. صحهم ليسوا خيرا منهم مطلقا، بل خير منهم من هذه الحيثية، لأن الإنسان الذي يعاين الآيات ويشاهد البراهين والحجج البينات هذا ليس كالذي لا يشاهدها. أنت راك حاضر في المجلس وتشوف الأمور مش كما الغايب، ها كيف كيف. ولهذا ربنا واش قال؟ قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الكفار كفار، بصح اللي يكفر هو يشوف في النبي ويشوف في الآيات هل هو مثل مغاب؟ هما كل كفار، لكن الكفار مو هذا يرى ويشاهد ويعيش ويكفر، أما الغائب هذا كافر ثاني إن كافر بالباطل، لكن ليس كهذا كهذا كيف كيف. لا قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه ابن مردوية بأطول من هذا، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين. وهذا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قبل أن يجمع الكتاب أخبر بأنه سيكتب، هو اسمه يدل على أنه يكتب بين لوحين. لهذا بعض الناس قال لك كل حديث فيه المصحف ضعيف، هداكم الله، قال لك كل حديث ذكر فيه المصحف ليه؟ قال لك لأن المصحف ما كتب إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل هداك الله، إذا كنت قد استقرأت الأحاديث هذه ودرست أسانيدها ووصلت إلى أنها ضعيفة فأنت عالم بالأسانيد شأنك. أما إذا كنت قد أخذت هذا فقط لأنه ذكر فيه المصحف والمصحف لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم فقد أبعدت النجعة. مثلا الحديث الذي فيه من أراد أن يحب الله فليقرأ في المصحف، هذا يضعف لأن فيه المصحف. هاو قال ترد هذا كيف؟ قال هنا قال بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. لكن قلنا بأن هذا الحديث ما يليقش يجي واحد كيفنا احنا يقول انا راني امنت بالقران ما راني خيم الصحابه، اقرا الحديث الاخر. ها فوالذي نفس محمد بيده لو تصدق احدكم بمثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصف. معنى تكون خيرا من هذه الحيثيه، والخير من حيثيه معينه او في خصله معينه ليس فضلا مطلقا، ما يتعجلش ما تلحق هذوك غير الرياح، هذا ليس تثبيطا لعزيمتك ولكن هذا هو الحق، فهم خير منا خير منا. قال أولئك أعظم منكم أجرا مرتين، أجرا مرتين. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة. العلماء يعني كابن كثير وغيره يعني كي تجي مناسبة والله ما يقعدش يعني لا يظل ثابتا على الموضوع الذي هو فيه وهو الإمام الغيب والتفسير، لما تجي مسألة يخرج لها يغتنم الفرصة ليذكر فائدة. فقال بأن هذا الحديث وينه اللي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك أناس يجوا ويلقوا كتاب بين لوحين فيؤمنون به. قال هذا الحديث فيه دليل على الوجادة على العمل. ما معنى الوجادة؟ الوجادة طريقة من طرق الرواية. الحديث به انتقل لنا احنا، انتقل إلينا بالسمع من هذا سمع من ذا، انتقل إلينا بالقراءة، انتقل إلينا بالإجازة، انتقل إلينا بالكتابة، فهمت كيف؟ الإعلام طرق انتقلنا بطرق معينة بوصلنا الحديث. هذه الوسائل وهذه الطرق متفاوتة، من بينها الوجادة. الوجادة العلماء مختلفين فيها، ما معنى الوجادة؟ أنت مثلا تعرف شخص، تعرف الخط نتاعه، عاصرته أو لم تعاصره، حوسة حتى تلقى هذا خط فلان ونيشان راه ذاكر فيه هنا حديث وذاكره بسنده، حتى ولو لم يحدثك به أي تجي أنت تقول قارعت بخط فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أو خبرا، خبرا عن معسكر كيف كانت في القرن السابق والله كما ها. فهذه تسمى الوجادة، العلماء مختلفين فيها. ابن كثير يقول هذا الحديث اللي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك أناس سيأتون ويجدون كتابا بين لوحين فيؤمنون به، قال هذا يدل على العمل. المتأخرون يقولوا بالعمل بالوجادة إذا عرف خط الشخص، إذا عرف وتأكد من خطه يعمل بها، يعمل بها معنى تصير حجة، لكن إذا عرف خط الشخص واضح كيف جمهور الأوائل يضعفونها. ولهذا تلقوا بالكلام في بعض الأحاديث عندما يعلق عليها العلماء يقولوا بلي هذه وجادة، معنى هو وجدنا هذا الكلام أو هذا الحديث في شخص، إذا لم تعرف خطه باتفاق فهذه وجادة ولكنها ضعيفة لا يعتمد عليها، إذا عرف خطه استوقينا خلاص هكذا. لكن هل هناك فرق بين هذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ومدح هؤلاء الذين يأتون من بعده ويجدون كتابا بين لوحين فيؤمنون به وبين الوجادة ولا ليس هناك؟ ما هو الفرق؟ القرآن متواتر، يعني في الحقيقة وجودك لهذا المصحف هذا متواتر، من أنكره كفر. صح الوجادة لا، وإنما هو يريد أن يستدل في الجملة، استدل لأن المصحف هذا متواتر، ولهذا تواتر المصحف المكتوب أعظم من أي تواتر آخر بالنسبة للقراءات، حتى إن العلماء يستدلون بوجود البسملة كما ذكرت لكم في أوائل هذا السرد لتفسير ابن كثير، يستدلون بوجود البسملة في أوائل السور على أنها من القرآن. لماذا؟ لأن الصحابة جردوا المصحف من كل شيء إلا من القرآن. أما القرآن المصحف الآن راكم عارفين كذا صغير راه فيه كل شيء، حتى لحقوا لنا الرباع الفجار الفساق هذه ما تعلمونه من الألوان، لأننا احنا فتحنا لهم الباب تاع الألوان، كان حافظنا على القرآن كما كان ما دخلش فيه الألوان، دخلنا الألوان لقاه ما دخل. طيب نرجع واش قال رحمه الله. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، معناه له شرح البخاري لم يكمله، جهود عظيمة هذا الرجل قام به، كما قررته في أول شرح البخاري. لماذا؟ ما وجه مشروعية العمل بالوجادة؟ لأنه مدحهم على ذلك. صح عرفنا بأنه مدحهم في أمر مقطوع به، فلا يمكن أن نقيس عليه الأمر المختلف فيه. الوجادة مختلف فيها، أحيانا يتأكد من الخط أحيانا لا يتأكد، فهذا استدلال في الجملة وليس استدلالا يعني من كل وجه، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية. ها شو كذا، أي حيثية؟ مشي راك خير من الصحابة، وإنما من هذه الحيثية وهو كونهم عاملوا بالوجادة، مع علمنا بأن هذه الوجادة في الحقيقة هم ملزمون بالعمل بها ولا خيار لهم. أنت ما عندكش خيار في العمل بهذه الوجادة يسمينها وجادة، لأن هذه مستيقنة، هذه من أنكر حرفا من القرآن ليس بمسلمين. أما الوجادة اللي عنده علم منكرها شأنه، كل حديث الأحاديث أحاديث الأحاد اللي عنده علم مطعم في حديث وقصد بذلك النصح للناس حتى وإن كان مخطئا ضب الرأس، بس عم يجي واحد يقول هذا الحديث ما عجبهاش في عقله هو لا علم عنده، وش دخلك أنت الحديث هذا؟ من درس إسناده واستدرك هذا عالم إشكاله عنه. أما القرآن لا خلاص انتهى الإشكال، هذا متواتر لا شك فيه. أنا على نبهت على هنا لأن فرق بين هذه الوجادة اللي يتكلم عليها ابن كثير وهذه الوجادة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واللي هي مضمونها متواتر، فلا وجه يعني للمقارنة بينهما إلا من حيث الجملة. طيب هذه الصفة الأولى ما هي؟ هيها أمنوا بالغيب، إياكم أن تشككوا في شيء من الغيب سواء كان قرآنا أو حديثا صحيحا، بعد سلموا تدخلوا في هذه الصفة يؤمنون بالغيب. ما يعني مش هي الفائدة العملية للإيمان بالغيب؟ أفقك ماكش مسجون، أنت لست ماديا على الحاجة اللي تشوفها ولا تحسها، لست ماديا. والدليل على ذلك أن حياتك اللي حولك راك ما تعرفش الكثير منها وتأمن به. هذه الكهرباء أنت كي توصلك؟ مين جايب الكهرباء للمعسكر؟ كانش واحد منكم عارف يا؟ ما عندناش واحد هنا يرى في صوران غاز. مين جايبينها؟ وابصع الشركة ويرى المحطة سيدي عبد الرحمن. مرزيو؟ يطلق الزر من فما شعال يدير باش يوصل؟ أنت تعرف كي ينتقل الضوء؟ أنت راك عارف بلي الضوء وصلك، تعرف كي ينتقل؟ هي لا علم لك به، العالم بالكهرباء بلك يعرف. طيب أنت الصورة تجيك من شيكاغو والله مش عارف والله من تايوان، تتعرف كي تنتقل؟ كي تنتقل؟ الصوت كي ينتقل؟ لو كنت حياتك لك تعيش فيها ما تعرفش كي تنتقل وما تنجمش تكيفها، فكيف تكيف صفات مولاك؟ آمن بها واسكن مركات يعني. وما أوتيتم من العلم هذا عجزنا وهذا ضعفنا، ما ناش عارفين حياتنا. أنت تعرف نفسك التي بين جنبيك اللي قال فيها ربي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا غيب أمن به. وذا الغيب مش قالها لك خرافي، قالها لك ربي، قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم. آمن به، آمنا بالله بما أخبر به الله على مراد الله وخلاص وريح. كيح هذا المنطقيات والكلام والفلسفة اللي داخل في العقائد كلها، اكنسها وريح، قرأ كتاب ربك وسنة نبيك وعرف ربك بهذا. هكذا الذين يؤمنون بالغيب خلاص. ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيمان بالغيب معنى توحيد الله، أنا كده عرفت ربك، أول واجب عليك تعرف ربك، أول ما يجب عليك أن تعرف ربك. طريقة معرفته وأنت مؤمن كتاب ربك وسنة نبيك. بعض الناس قالوا لا، طريقة معرفته أن تفكر في المخلوقات. طريقة معرفته قولوا لي شعال من واحد أمن من اللي فكر في المخلوقة؟ ها قولوا لي. يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم شخصا آمن فكر في المخلوقات؟ علماء الغرب تقرون بأنهم، اسمحوا لي هذه المسألة نطيل فيها شيء لأنها لا صلب العقائد، إن شاء الله مرة أخرى نولوا غير نمروا هكذا مرة الكرام ولا أقول مرة. طيب يعني كم شخصا آمن بالله وعرفه عن طريق التفكير في المخلوقات؟ شان؟ خلال بزاف. واش رأيكم في علماء الغرب؟ عندهم علم كبير بالمخلوقات وأسرارها وتكوينها ولا لا؟ عندهم ولا لا؟ كم عالما منهم آمن عن هذا الطريق؟ إذا أنت كي تقول لي باللي معرفة الله تصل إليها بالتفكير بالنظر، كي تقول لي تصل إليها بالنظر، أنا نحاجك بالدليل التاريخي، كم شخصا عندك أنت آمن؟ اللي راهم يأمنوا هذو الأيام من الغرب بالإسلام، هذو اللي قرأوا الإسلام، عاد إحنا أخلاقنا أسأنا بها الإسلام، ومع ذلك هم نظروا في الإسلام، وربما معلوماتهم محدودة، فآمنوا، هم نظروش الكون. التفكير في المخلوقات مطلوب، ولكن ليس هو الطريق إلى معرفة الله. اللهم إلا إذا كنت تحاج واحد ملحد، تحاج واحد لا يعترف بوجود الله، هذا طيب حاجة بالعقل. أما من آمن بالرسل طريق معرفته إلى معرفة ربه وشني الوحي لا إله إلا الله. تعرفوا لي الإيمان بالله ومعرفة الله مركوزة في النفس كما ذكرنا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. البذرة موجودة خصها تسقى، باش تسقى؟ تعلم، تهذب، تربى، كما النواة كما النواة اللي الخصائص نتاع شجرة الزيتون موجودة في نواتها، والله نتاع التمر والله نتاع كذا. ولهذا الرسل جاءوا لإعادة الفطرة إلى أصلها. إذا رهما يشم الدنس الناس في تدنس فطرتهم وفساد فطرهم مالهم داركات. كان اللي الفطرة نتاعها ما فيهاش فساد بزاف، هذا غير سهل يجي. كان اللي الفطرة نتاعها طوميصات تليق لك تحفر عام بات نحيل هذاك الوسق اللي راه فوق الرخامة هذيك اللي فلست، هذيك المراية اللي تعكرت. إذن معرفة الله مركوزة في النفس، والرسول جاءوا لإرجاع الناس إلى أصلهم. إذن قال قل لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى عاستنى. شوف الكون قبل الله وصل بهذاك الدليل المنطقي، المخلوقات متغيرة، كل متغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. وين لا يعرف لك ذي واللي ما يديرش هذه قال على بالكم اختلفوا في من لم يصل إلى معرفة الله بالنظر، بعضهم كفره وبعضهم قال إن ترك النظر وهو قادر عليه فإيمانه صحيح وهو عاصم، وبعضهم قال كافر، وبعضهم قال يكتفى في وصوله إلى الله بالدليل الإجمالي، أما الدليل التفصيلي هو للمتخصصين. أبى عليهم الرازي هذا، قال لهم لا، إلي كلهم يعرفون الدليل التفصيلي. هونتم تقولوا اليقينيات وانتم ما كنتم متفقين على هذا الطريق إلى معرفة الله. النقطة الأولى وهو الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، قالوا النظر ثم اختلفوا في النظر. واحد قال إجالة الفكر في المخلوقات، واحد قال التوجه إلى إجالة الفكر، واحد قال الشك، وإن كانت هذه الأقوال كلها ترجع إلى قول واحد، ولكن ها ما تفهمناش احنا على نقطة البداية في معرفة الله. كيف نفهمه من بعد؟ أنت عندك الساس اللي بنيت عليه الجدران تاع رملة، فكيف بما بني ما يكون؟ شوفوا يا إخواني، لا أقول لكم ذي كلام، أنا أدعو إخواني اللي يسمعني يقيله من الكلام في هذه المسائل. هذه المسائل ضيعتم بفيها أوقاتكم، ارجعوا إلى عقيدة سلفكم وريحونا يرحم والديكم كما يقولوا العامة، ارجعوا إلى عقيدة سلفكم وأريحونا من هذا من هذه الخصومات وهذه تكفير الناس واتهامهم، اسكتوا عنا وأريحوا أنفسكم، ارجعوا إلى ما كان عليه سلفكم، عقيدة طيبة بعيدة عن الكلام، بعيدة عن الفلسفة، بعيدة عن المنطق، مرتاح. هذا الذي يفيدكم ويفيد غيركم. قلنا انتقل من هذا من الإيمان بالغيب إلى ماذا؟ ما الذي يعقب الإيمان؟ الصلاة، الترتيب واضح، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، شوف غادي نقول لكم كلمة جامعة في إقامة الصلاة. صورة الصلاة عبادة الأعضاء، صلاة يا جانبا كين عبادة الأعضاء، وهي هذه الحركات والسكنات التي نأتي بها، وروحها عبادة القلب. فاجتهد في أن تجمع في صلاتك بين عبادة الأعضاء وبين عبادة القلب. إذا جئت بعبادة الأعضاء ونويت الصلاة كي تسول الفقيه والله اللي يعرف اشترى يقول لك صلاتك صحيحة، صلاة تنتفع من صلاتك إلا إذا عبد قلبه وخشع وحضر ذهنه. إذن عبادة الأعضاء وعبادة اجمع بيناتهم بها تنتفع قطعا. هذه الصلاة التي تجمع بين الأمرين بين عبادة الأعضاء وعبادة القلب تنفع وربي، وهي التي تنهى عن الفحشاء. طيب إذا عرفتم هذا نقرأ واش قال الإيمان. قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع. خشوع عبادة واش؟ أعبد الله بالخشوع والصلاة. والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. هذه عبادة. وقال ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. خلاص هذه الصلاة يكفي، هذه الكلمات في إقامة الصلاة يكفي، لكن استحضروا هذين الأصلين. ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجودهم. تنزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار. وش معنى عواري؟ جمع عارية. راهي محطوطة عندك. عوار مستردة. إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. كيف قال؟ قال: وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. مالك هو اللي تقدمه، مال اللي يبقى ماله وارثيك. مش نقول لك باللي قاعد تصدق بمالك، ولكن اجعل لنفسك حظا منه تقدمه بين يديك في الآخرة. نعم. قال: واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم من أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قال ابن كثير: قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق. ليه؟ بات تعود. أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة، يقرن ربي بينها وبين ليه؟ نفع نفسك وتزكيتها ونفع غيرك. عبادة، بعض العلماء يسموا العبادات، كاين عبادة قاصرة وكاين عبادة. في الحقيقة أقول لكم، أنا لا أعتقد أن هناك عبادة قاصرة إلا بحسب الغالب. تل ما تصلي مليح ما غاديش تزكي الصلاة. يعني الإنسان إذا مهما عبد الله تعالى عبادة معينة، عبادة حقا، هذه تؤدي به إلى أن تكون متعدية. لأنك إذا صليت مليح وتنفع الناس ثاني بسمتك ودلك وخشوعك والنظر إليك وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، في الحقيقة بنقول عبادة قاصرة متعدية بحسب الغالب، وإلا ما كانش عبادة قاصرة. العبادة تنفعك وتنفع الخلق، واضح؟ لكن هذا بحسب بطبيعة الحال. تعطي المال مش كتصلي، يعني راهي خرجت منك. ولكن الصلاة إذا صليتها على وجهها لا تمنع حق الله، أو منع حق الله إذا منكر، واضح كيف؟ قال: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليه، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. فكل من نفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هذه من للتبعيض، هذه تنفق أنت قاع مالك. ومما رزقناهم ينفقون، وعندما تريد أن تنفق تذكر بلي هذا رزق الله، ماكش تعطي للناس تمتن عليهم، هذا أعطاه لك ربي. من رزقك؟ ربه. أعطي مما رزقك. ومما رزقناهم، استحضر هذا المعنى وأنت تعطي، حتى لا تكون مانا بذلك على غيرك، فلا تبطله بالمن ولا بالأذى، لأن هذا الذي تعطيه مال الله وأنت مستخلف به. ولهذا: ومما رزقناهم، أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تخليف برد، حضر في المعنى باش ما تزيخش كما يقولوا العامة بإنفاقك وإعطائك. ترى استحضر هذا المعنى حتى لا تمن، لأن المن يبطل الصدقات. قال: وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من نفقات الواجب والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. أنا أسألكم سؤالا، بني الإسلام على، أسألكم سؤالا ربما فيه دقة، شهادة أن لا إله إلا الله كيف ذكرت الشهادة مع أنها شرط في الأخريات ذكرت وجعلت قسيما؟ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله كيف جعلت قسيما؟ شهادة أن لا إله إلا الله شرط في أي عمل، سواء كان صلاة وزكاة وصياما وحجا وجهادا أو نفقة، فجعلت كيف؟ هذا الظاهر، لأن ما كل من قال الشهادة راه مؤمن في نفس الأمر. فهنا الشهادة عنوان على الإسلام، شهادة أنت تحكم له بأنه مسلم، لكن لهذا ليس إلا الظاهر. ولهذا هذا البناء والله أعلم رعي فيه ما له الظاهر. صحيح المقصود بالإسلام هنا ما يشمل الإيمان، لكن قد يكون هذا المعنى ملاحظا باعتبار أن الشهادة شرط في الصلاة وفي الزكاة، واضح؟ في الصلاة وفي، لعله لوحظ فيها الظاهر فتكون من جملة هذه الأقسام. ولهذا الأصل أن ما كان أصلا للأشياء لا يكون قسيما لها، واضح؟ لعل هذا ملاحظ، لأنه كثير من الناس ربما يقول لا إله إلا الله ولكن في إسلامه شك. أنت تعامله معاملة المسلم مع الاختلاف في كونه يكفر بترك الصلاة أو لا يكفر، لعل هذا يعني له دخل في هذا التقسيم الله. إذن قال ذكر الحديث هذا، ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على الصلاة، ذكر الكلام على معنى الصلاة لعلنا نذكره. قال: وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود. معناها كلمة الصلاة في عند العرب الدعاء، والحقيقة الصلاة دعاء، لأن التكبير والتحميد والتسميح والتهليل هذه كلها دعاء معها حركات وسكنات. الشرع انقل كلمة الصلاة من معناها اللغوي إلى وأعطاها معنى جديدا، وهذا موجود في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام، معناها اللغوي ومعناها الشرعي، فصارت حقيقة شرعية في هذه العبادة المعروفة. قال: ثم استعملت الصلاة في الشرعي في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح، يطلب بصلاته نجاح ما يطلبه، لاستنجاح طالبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته. تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجته وسؤله، وقيل في اشتقاقها أقوال أخر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.